أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فيها مصباح، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، بمصابيح، بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم امطر سحر انقطاع الكهرباء من البيوت وأحياء الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر انقطاع الكهرباء من البيوت وأحياء الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر انقطاع الكهرباء من أحياء السلالة الزهرية المستهدفة، ليتسنى الساحر العليم إحكامها، اللهم ابطل كل سحر لجلب الزهرية المستهدفة من بيتها أطفأ كهرباء حيا، اللهم ابطل كل سحر لجلب الزهرية المستهدفة من بيتها أطفأ كهرباء حيا، اللهم ابطل سحر الترحيل بدأوه بكثرة انقطاع كهرباء في حي الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر الترحيل بدأوا بكثرة انقطاع كهرباء في حي الزهرية المستهدفة، اللهم ابطل سحر الترحيل بدأوا بكثرة انقطاع كهرباء في حي الزهري المستهدف، اللهم ابطل سحر الترحيل بدأوا بكثرة انقطاع كهرباء في حي الزهري المستهدف، اللهم ابطن سحر تعطيل كهربائي وحرق أنوارها، ركزوا في بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تعطيل كهربائي وحرق أنوارها، ركزوا في بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر إشعال وإطفاء أنوار البيوت الزورية عندما تكون الزورية المستهدفة لوحدها حتى تخاف وتخرج إلى ملوك سحرة العفاريت التي ينتظرونها. اللهم ابطن سحر إشعال وإطفاء أنوار البيوت الزورية عندما تكون الزورية المستهدفة لوحدها حتى تخاف وتخرج إلى ملوك سحرة العفاريت التي ينتظرونها. اللهم ابطن سحر إشعال وإطفاء أنوار البيوت الزورية عندما يكون الزوري المستهدف لوحده حتى يخاف ويخرج إلى ملوك سحرة العفاريت التي ينتظرونه. اللهم ابطن سحر انقطاع الكهرباء المتعمد من المراكز التي يأتي منها خط كهرباء بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر انقطاع الكهرباء المتعمد من المراكز التي يأتي منها خط كهرباء بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر دخول الساحر العليم وقت انطفاء بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر دخول الساحر العليم وقت انطفاء أضواء بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر اختطاف أطفال السلالة الزورية مع انقطاع كهرباء حيها دبروه. اللهم ابطن سحر اختطاف أطفال السلالة الزورية مع انقطاع كهرباء حيها دبروه. اللهم ابطن سحر الرش الثمين يتم في أعتاب بيوت السلالة الزورية المستهدفة لحفظ كنوزها ودفائنها مع انقطاع الكهرباء. اللهم ابطن سحر الرش الثمين يتم في أعتاب بيوت السلالة الزورية المستهدفة لحفظ كنوزها ودفائنها مع انقطاع الكهرباء. اللهم ابطن سحر تعطيل أنوار سلم بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تعطيل أنوار سلم بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر عدم اهتمام المصالح بأنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر عدم اهتمام المصالح بأنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر الرش على عداد ماء وكهرباء بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر الرش على عداد ماء وكهرباء بيوت السلالة الزورية المستهدفة يتم عند تعطيل أنوار حيها. اللهم ابطن سحر هدر المال في كثرة شراء حبابات بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر هدر المال في كثرة شراء حبابات بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكسير أنوار بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكسير أنوار بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر الأنوار الضعيفة يقصدون بها بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر الأنوار الضعيفة يقصدون بها بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر حرق أجهزة السلالة الزورية المستهدفة صنعوا عند مجيئه بقوة. اللهم ابطن سحر حرق أجهزة السلالة الزورية المستهدفة صنعوه عند مجيئه بقوة. اللهم ابطن سحر تعطيل أنوار سطوح بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اقتل سحر تعطيل أنوار سطوح بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اقتل سحر التربيع يعملونه في أحياء السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر التربيع يعملونه في أحياء السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر إحاطة بيوت السلالة الزورية بكبار سحرة العفاريت عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر إحاطة بيوت السلالة الزورية بكبار سحرة العفاريت عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر تقطير دماء النوارس في أعتاب بيوت السلالة الزورية عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر تقطير دماء طيور النوارس في أعتاب بيوت السلالة الزورية عند تعطيل أنوارها. اللهم اقتل سحر احتراق أنوار بيوت السلالة الزورية المستهدفة في المواسم الدينية. اللهم اقتل سحر احتراق أنوار بيوت السلالة الزورية المستهدفة في المواسم الدينية. اللهم اقتل سحر تعطيل أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة دبروا في المواسم الدينية. اللهم ابطل سحر تعطيل أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة دبره منذ القدم. اللهم ابطل سحر تعطيل أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة دبره منذ القدم. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر تعطيل أنوار بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر تعطيل أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يتحكم في انطفاء أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة من المراكز الأصلية. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يتحكم في انطفاء أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة من المراكز الأصلية. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يجلب الزورية المستهدفة من بيتها بسحر إشعال وانطفاء أنوار بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يجلب الزورية المستهدفة من بيته بسحر إشعال وانطفاء أنوار بيته. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يرحل الزورية المستهدفة بسحر تعطيل أنوار بيتها وحيها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يرحل الزورية المستهدفة بسحر تعطيل أنوار بيته وحيه. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك استهدف البيوت الزورية بسحر تعطيل أنوار بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك طواف أمام بيوت السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوار حيها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يتشكل على جدران بيوت السلالة الزورية المستهدفة عند احتراق كهربائها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يتقرب إلى عفاريت الدجال الأعور الساكنة في بيوت السلالة الزورية المستهدفة بذبح طيور النوارس عند احتراق كهربائها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يتقرب إلى عفاريت الدجال الأعور الساكنة في بيوت السلالة الزورية المستهدفة بذبح طيور النوارس عند احتراق كهربائها. اللهم قتل كل عفريت ساحر مالك يرش الأسحار التي تخص الكنوز والدفائن في أبواب ونوافذ بيوت السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوار حي المدبر. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك جعل المصالح المسؤولة عن كهرباء الأحياء تغض بصرا عن أحياء السلالة الزورية المستهدفة لكي لا تصلح أنوارها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك جعل المصالح المسؤولة عن كهرباء الأحياء تغض بصرا عن أحياء السلالة الزورية المستهدفة لكي لا تصلح أنوارها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك خطاف لأولاد وبنات السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوار بيوتها وحيها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك خطاف لأولاد وبنات السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوار بيوتها وحيها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتسلل إلى بيوت السلالة الزورية المستهدفة عند تعطيل أنوارها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عن طريق الأقارب مع تعطيل الكهرباء فاجأ السلالة الزورية المستهدفة بزيارتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عطل أنوار أحياء السلالة الزورية المستهدفة عندما قررت غسل بيوتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك دفن أسحارا قوية تخص الكنوز والدفائن وراء بيوت السلالة الزورية المستهدفة مع تعطيل أنوارها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك دفن أسحارا قوية تخص الكنوز والدفائن وراء بيوت السلالة الزورية المستهدفة مع تعطيل أنوارها. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عند مجيئه بموكب يخص إلى أحياء السلالة الزورية المستهدفة يتم انطفاء حيها وبيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعد من كبار سحارة عفاريت الدجال الأعور عند مجيئه بموكب يخص إلى أحياء السلالة الزورية المستهدفة يتم انطفاء حيها وبيتها.